والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من دون الأنعام بيوتا تستخفون يوم ظنكم ويوم إقامتكم من أصوافها وبالي أشعارها ثم تعين حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيطريكم حرى سرابيطريكم مسكم بذلك يتم من المسؤولة لكم تسلمون فإن تولوا فإنما الكبار مبين يعرفون أمثال الله ثم يمتون وأكثرهم الكافرون يوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لو الذين كفروا ولهم يستهتون وإذا الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم من ظلم وإذا رأي أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاءهم الذين كنا ندعو من دونه فقل إنكم إنكم كذبون وأطول الله من السلام والله ما كنا